الإلقاء في روع النبي، في روع النبي، روع بالراء المضمومة، في فرق بين الراء المضمومة والراء المفتوحة. لما تقول روع، الروع هو الخوف، الروع هو الخوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع بالفتح، الروع الخوف، هذا لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى، هذا يسمى هذا خوف. لكن الروع بالضم هو القلب، هو القلب، قال هو القلب، يقول أن يلقى في روع النبي أي في قلبه، بحيث أنه يتيقن أنه وحي من الله، أنه وحي من الله. ما مثاله؟ هذا ذكره ابن القيم، ذكره ابن القيم أنه نوع من أنواع الوحي، وذكر والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا يعني بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكنا بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم تبسم، فقلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ قال إنه نزل علي آنفا سورة، سورة، فقرأ سورة الكوثر، إن أنزلناه في إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. قالوا هذا إلقاء مباشرة من الله بلا واسطة جبريل، ويسمى الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أيضا، في حديث أن أيضا جبريل يلقي في روح، يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.